حديث شصدوا هفدئ. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أم حاضر بوين الجنازة كتكش كتكش في غنبري صلى الله عليه وسلم. قال قوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر وفي غنبر صلى الله عليه وسلم يرنشتبو السر قبري. قال قوت فرأيت عينيه تدمعان من دي تهردو جابت في غنبري صلاة خدالي بن روندك يجيكين. قال قوت فقال قوت هل منكم رجل ظلامك شوهية لم يقارف الليلة أفشبا نتشو بتنكبة شكتكو. فقال أبو طلحة يقول أنا أزم أي رسول خلي. قال قوت فانزل هرخار هرت قبر ويدو. قال قوت فنزل في قبرها شد قبره كجا في غنبري دا صلاة خذي ليبن وشوفها.